بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة وقراءة كتاب سنن النسائي الصغرى المعروفة بالمجتبى رحمه الله ورضي عنه وعن جميع علماء السنة أجمعين. مع المجلس رقم 33 من هذا الكتاب الطيب المبارك، كنا قد توقفنا عند باب ما يتمنى من قتل في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا وينطق ألسنتنا بالحق، واجعلنا ممن يقولون الحق ويقبلون به، وأن يتقبلوا منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب ما يتمنى من قتل في سبيل الله عز وجل. به لأن قال: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سمعي قال: حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض من نفس تموت ولا عند الله خير تحب أن ترجع إليكم، ولا الدنيا إلا القتيل، فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى. بلنا باب ما يتمنى أهل الجنة. بلنا قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا بهزم قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل. فيقول: سل وتمن. فيقول: أي أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. باب ما يجد الشهيد من الألم. بيلان قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة يقرص. وبيلنا باب مسألة الشهيد. وبيلنا قال: أخبرنا يونس بن عبد العال قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن سالم بن أبي أمامة بن سالم بن حنيف حدثه عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء، وإن مات على فراش اللهم بلغنا منازل الشهداء. وبيلنا قال: أخبرنا يونس بن عبد العال قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي أنه سمع بن حجيرة يخبر عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغارق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. وبلنا قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا عز وجل: انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبه جراحهم. باب اجتماع القتل والمقتول في سبيل الله عز وجل في الجنة. بأن قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يعجب من رجل أن يقتل أحدهما صاحبه، وقال مرة أخرى: لا يضحك من رجلين أن يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة. باب تفسير ذلك. وبيلنا قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله تعالى إلا رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله تعالى على القاتل فيقاتل فيستشهد. باب فضل الرباط بين، قال قال الحارث بن مسكين قرأت عليه وانا اسمع علي بن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الرحمن عن عبد الكريم بن الحارث عن ابي عبيده بن عقبه عن شرحبيل بن السنط عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ربط يوما وليله في سبيل الله كان له كاجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك من الاجر، واجري عليه الرزق وأجري عليه الرزق وأمن الفتان الفتان هي بفتح الفاء وبضمها ماشي. وبعدين قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ربط في سبيل الله عز وجل يوما وليلة كانت له كصيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل أمين الفتان وأجري عليه رزقه. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن زورة بن معبد قال حدثني أبو صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سوى من المنازل. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أبو معن قال حدثنا زهرة بن معبد عن أبي صالح عن أبي صالح مولى عثمان قال قال عثمان رضي الله قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سوى. باب فضل الجهاد في البحر. بالله قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قرات علي ونسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله عن ابن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت ام حرام بنت ملحان تحت عباده بن الصابت رضي الله تعالى عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استيقظ ويضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. قال الحارث فنام ثم استيقظ فضحك، فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأول، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حتى حين خرجت من البحر فهلكت. وبيننا قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أم حرام رضي الله تعالى عنها بنت ملحان قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أضحكك؟ قال رأيت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. ثم نام ثم استيقظ ويضحك، فسألته فقال تعني مثل مقالته، قلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فتزوج عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فركب البحر وركبت معه، فلما قدمت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها رضي الله تعالى عنها. باب غزوة الهند. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سيار قال وأخبرنا شيبان عن سيار قال عن جابر بن عبيدة قال وقال عبيد الله عن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، وإن أرجف أنا أبو هريرة المحرر وبلنا قال حدثني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال اخبرنا شيخ قال حدثنا سيار ابو الحكم عن جابر بن عبيدة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسي ومالي وان قتلت كنت افضل الشهداء وان رجعت فانا ابو هريرة المحرر. وبلنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا بقيه قال حدثنا ابو بكر الزبيدي عن اخي محمد بن الوليد عن نقمان بن عامر عن عبد الله بن عدي البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتي احرزهما الله من النار عصابه تغزو الهند وعصابه تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام رضي الله تعالى عنهم اجمعين. باب غزوه الترك والحبشه. بلنا قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمره عن ابي زرعه عن ابي زرعه السيباني عن ابي سكينه رجل من المحررين عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخره حالت بينهم وبين الحفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ المعول فوضع رداءه ناحية الخندق وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنظر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة ثم ضرب الثانية وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر الثلث الآخر فبركت برقة فرأى سلمان رضي الله تعالى عنه ثم ضرب الثالثة وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ونذر الثلث الباقي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رداءه وجلس قال سلمان يا رسول الله رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت مع برقة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان رأيت ذلك؟ وقال أي. فقال إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها الله أكبر ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. اللهم ارزقنا هذا الفتح. اللهم أمين. قال له من حضره من أصحابي يا رسول الله؟ قال له من حضره من أصحابه يا رسول الله؟ ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الضرب الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيت وبعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دعوا الحبشة وما دعوا ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. أخبر وبيلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكن ساحة يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وباب الاستنصار بالضعف. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن زكي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث ابن غياث عن أبي عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وبين قال أخبرنا يحيى بن أسلم قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا زيد بن أرطال الفزاري عن جبير بن نفيل الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. باب فضل من جهز غازينا. بالله قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غزيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وبين قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. بين قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال: حدثنا عبد الله بن نجله قال: سمعت حصين بن عبد الرحمن يحدث عن عمرو بن جوان عن احنف بن قيس قال: خرجنا حجاجا فقدمنا المدينه ونحن نريد الحج، فبين نحن في منازلنا نضع رحالنا إذا أتانا آت فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفازعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن لك ذلك إذ جاء عثمان رضي الله تعالى عنه عليه ملاءة صفراء فقد قنع بها رأسه، فقال: أهاهنا علي؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا الزبير؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته ب20,000 أو ب25,000. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. فقالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا. قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة. فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، رضي الله تعالى عنه. باب فضل النفقة في سبيل الله عز وجل. بينا قال: اخبرنا محمد بن سلمة حارث بن مسكين من قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين في سبيل الله نوديهم في الجنة يا عبد الله هذا خير من فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هل على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، أرجو أن تكون منهم. وبالله قال: أخبرنا عمرو بن أسلم قال: حدثنا بقية عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى عن محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة يا فلان، هلم فادخل، اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ذلك الذي لا توا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن تكون منهم. وبالله قال: أخبرنا سهل بن مسعود قال: حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن سعصة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: حدثني. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عابد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين. وبيننا قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عبيد الأشجعي عن سفيان الثوري عن الركين الفزاري عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. باب فضل الصدقة في سبيل الله. وبيننا قال: أخبرنا بشير بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا صدق بناقة بمخطومة في سبيل الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. وبالله قال: أخبرنا عمرو بن أسلم قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الغزو غزوان، فاما من ابتغى في وجه الله واطاع الامام وانفق الكريمه ويسر الشريك واجتنب الفساد كان نومه وكان نومه ونبه أجرا كله. وأما من غزا رياء وسمعة معاصي الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. باب حرمة النساء المجاهدين. وبين أن قال أخبرنا حسين بن حريث ومحمود بن غيلان واللفظ الحسين قال قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل يخلف رجل يخلف في امرأة وما من رجل يخلف في امرأة رجل من المجاهدين فيخونه فيها إلا وقف له يوم القيامة فأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم باب من خان غازيا في أهله. وبين قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على قاعدين كحرمة أمهاتهم. وإذا خلفه في أهله فقال قيل له يوم القيامة هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فما ظنكم به. لأن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا قعنب كوفي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم. وما رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ما ظنكم ما ترون ما ظنكم ترون أن يدع له من حسناته شيئا. وبالله قال أخبرنا عمرو بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وبالله قال أخبرنا محمد بن أبو محمد موسى بن محمد هو الشامي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بقتل الحيات وقال من خاف ثأر من خاف ثأرهن فليس منا. ولان قال اخبرنا احمد بن سلام قال حدثنا جعفر بن عون عن ابي عميس عن عبد الله بن عبد الله ابن جابر عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا فلما دخل سمع عن النساء يبكين وكنا كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله. فقال ما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله إن شهداءكم إذا لقليل. القتل في سبيل الله شهادة والبطن شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والمغموم يعني الهدم يعني الهدم شهادة والمجنوب شهادة والمرأة تموت بجمع. قال رجل تبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد قال دعهن فإذا وجب فلا تبكين علي باك فلا تبكين علي باكية. وبالله قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داودي عن الطائي قال عن عبد الملك بن عمير عن جابرين أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت فبكى النساء فقال جبر لا تبكين ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. قال دعهن يبكين ما دام بينهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. آخر كتاب الجهاد كتاب النكاح. اللهم زوج أيام المسلمين. وبالله قال ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبيه وحضره للنبي صلى الله عليه وسلم ما حضره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلته. وبالله قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسالفة. فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه تسع نسوة وكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها. وبالله قال أخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تسع نسوه يصيبهن الا سوده فانها وهبت يومها وليله العشاء. بلن قال اخبرنا سعيد بن مسعود قال عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده ان انس رضي الله تعالى عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليله الواحده وله يومئذ تسع نسوه وبالهنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فاقول أوتهب الحرة نفسها فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك فيها. وقبلنا قال أخونا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنبأنا قال أنا في القوم إذ قالت امرأة إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأ في رأيك فقام رجل فقال زوجنيها فقالت فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب ولم يجي بشيء ولا خاتم من حديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معك من سور القرآن شيء؟ قال نعم. قال فزوجه بما معه من سور القرآن. بلنا قال باب ما افترض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم حرمه على خلقه ليزيدهم إن شاء الله قربة إلي. وبلنا قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال حدثنا محمد بن موسى بن عيان قال حدثنا أبي عن معمر عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين أمر أن يخير أزواجه. قالت عائشة فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقالت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنها. وبالله قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندار قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فكان طلاقا. وبالله قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة الصديق رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن منصور قال عن سفيان عن قال حفظناه عن من عمرو عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله تعالى ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله عز وجل له أن يتزوج من النساء ما شاء. باب الحث على النكاح. وبين قال أخبرنا عمرو بن زرار قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله تعالى عنهما قال فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فتية قال أبو عبد الرحمن فلم أفهم فتية كما أردت. فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإن أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لا فالصوم له. وجاب لنا قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها؟ فدعا عبد الله علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع الباءة منكم فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه لا وجاب. لأن قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن أعمش عن إبراهيم عن القامة والأسود عن عابد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا وجاب. قال أبو عبد الرحمن الأسود هذا الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ. بيننا قال أخبرنا محمد بن منصور

قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت. فقال: انطلقي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل، ينزل علي الضيفان. فقلت: سأفعل. قال: لا تفعلي، فإن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر، فانتقلت إليه. وذكره مختصر. باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وبلنا قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث مشكلة الصوت بيوصل متأخر في المكسر، يعني لما تكتبوا تعليق ولا شيء بيكون عدينا أكتر من حديث، فأمره أن ينظر. عندنا أكتر من حديث. طيب، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وبيلنا قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة بعض. وبيلنا قال: أخبرنا محمد بن منصور وسعد سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتنجش ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخي، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها. وبين قال: أخبرنا ابن عبد الله قال: حدثنا معا قال: حدثنا مالك حاول الحارث بن مسكين قراءة علي، وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن محمد بن يحيى عن ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. بلنا قال: أخبرنا يونس بن عبد الله قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وبيننا قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا غندر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ونقف عند هذا الباب، نقف عند باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبل منا خلاصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا ويكتبه في ميزان حسنات أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا.